قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. ومن جاوز الميقات مريدا لموضع قبل مكة ثم بدا له الإحرام أحرم من موضعه. انظر لن ستمر بنا عبارتان من الآن ننبهكم لها. دون الميقات قبل الميقات. دون ما معنى دون؟ يعني جاوز هذه العبارة. الذي يجاوز الميقات ويحرم نقول أحرم من دون الميقات، يعني دون الميقات إلى الحرم، يعني أقرب إلى الحرم. والذي أحرم قبل الميقات يعني قبل أن يصل إليه. وستأتي مسألة خلافية يشير إليها المؤلف فلننتبه لها. من تجاوز الميقات، أولا لا يجوز للمسلم أن يتجاوز الميقات لمن يريد الحج أو العمرة، فعليه أن يحرم من الميقات أي ميقات يمر به، سواء كان الميقات المخصص له أو الذي مر به، هذا هو المطلوب. إذن هو مطالب بهذا الأمر، فلو جاوزه فهو مخير بين أمرين: إما أن يعود قبل أن يحرم إلى الميقات فيحرم منه ولا شيء عليه، لكن لو أحرم دون الميقات ورجع لا يفيد عليه دم. إذن لا يجوز مجاوزة الميقات، ومن جاوز الميقات فعليه أن يعود ويحرم منه ولا شيء عليه. فإن لم يعد أو عاد بعد إحرامه فإنه ماذا عليه دم. وعند الحنفية لا بد أن يرجع لو تجاوز ملبيا، لبيك اللهم لبيك، لو رجع غير ملب فإنه عليه دم. قال: ومن جاوز الميقات مريدا لموضع قبل مكة ثم بدا له الإحرام أحرم من موضعه، كما أن من دخل مكة يحرم منها. يعني لو أن إنسانا تجاوز الميقات يريد موضع، يعني إنسان سافر إلى المدينة يريد ينبع، أو مثلا يريد جدة فقضى حاجته في جدة ثم طرأ له أن يعتمر أو يحج، هل نقول له ارجع إلى ذي الحليفة إلى بئر علي واحرم؟ لا، لأن نيته عندما خرج من المدينة لم يكن قاصدا لحج أو عمرة. نعم، لو كان يريد الحج والعمرة لما جاز له أن يتجاوز الميقات. وبعض الناس يحتار يقول: أنا أريد أن أذهب للحج والعمرة لكن أمر البلد الفلاني. مره وأنت على إحرامك، لكن إن كنت تريد البلد الفلاني قاصدا له لا تريد حجا أو عمرة فلك ذلك. فمثلا إذا وصلت إلى جدة وقويت عزيمتك ورغبت في أن تعتمر أو أن تحج، والإنسان كما تعلمون يحصل له ذلك، قد يكون الإنسان مثلا يعني غير مثلا متحمسا لأداء ذلك النسك، ثم يطرأ له يرى أحد إخوته أو يرى الناس يندفعون، فتجد أنه ماذا يثور حماسه وتشتد رغبته وتتوق نفسه إلى أداء النسك، إذن يحرم من جدة ويذهب. فميقاته حينئذ إنما هي جدة، وهذا خلاف ما يقع فيه بعض الحجاج هداهم الله. يعني ترى بعض الحجاج الذين يأتون من مصر والمغرب مثل أو غيرها أو حتى من اليمن يتجاوزون ميقاتهم ثم ينزلون بجدة فيقول أنا أحرم من جدة. لا، هذا يكون تجاوز الميقات، لا بد أن يرجع مثلا إلى الجحفة التي هي رابغ الآن يحرمونها، لو ذهب وأحرم منها ليس عليه شيء، لكن لو أحرم من جدة عليه دم لأنه تجاوز الميقات. فلننتبه لهذا الأمر. وبعض الناس يركب في الطائرة ولا يعنى مع أنه ذاهب إلى الحج. أنتم تعلمون الطائرة سريعة، وينبغي للمسلم أن يكون مهيئ معه إحرام وإزاره ورداءه، وقبل أن يقبل على ماذا الميقات يكون قد هيئ نفسه، فإذا حاذ الميقات دخل في النسك وأحرم وانتهى. ليس شرطا تمر فوق، المهم أن تحاذيه كما سيأتي في قول عمر رضي الله تعالى عنه. قال: وإن مر به كافر أو عبد أو صبي. إن مر بالميقات كافر، الكافر لا يجب عليه الحج هذا معروف، ولا العمرة، والصبي أيضا الحج لا يجب عليه، وإنما يفعله تطوعا. إذن وكذلك العبد أيضا. قال: فأسلم الكافر وعتق العبد وبلغ الصبي دونه، أحرموا من موضعهم ولا دم عليهم. لماذا؟ لأنهم عندما تجاوزوا الميقات لم يكن الحج أو العمرة واجبين عليهما، لم يكن واجبين أو واجبتين عليهما، لكن متى وجب؟ عندما تجاوز الميقات، فبلغ الصغير أو عتق العبد، اعتقه سيده في مكان بعد أن تجاوز أو أسلم الكافر، إذن حينئذ يحرم أين ميقاته والمكان الذي هو فيه، ولا يشترط له أن يرجع إلى الميقات. وهذا هو القول الصحيح، وهناك قول بأنه يرجع إلى الميقات، ولكن هذا الذي ذكره المؤلف هو القول الصحيح. قال لأنهم أحرموا من الموضع الذي وجب عليهم الإحرام، وجب عليهم الإحرام فيه، فأشبه المكية والمتجاوز غير مريد لمكة. والذي يتجاوز، الذي مرت بنا صورته قبل قليل، لا يريد مكة ثم أراد مكة. قال وعنه رحمه الله: في الكافر يسلم يخرج إلى الميقات. وعنه أي وعن الإمام أحمد رواية أخرى أنه يرجع إلى الميقات، لكن الأولى هي المشهورة وهي الراجحة التي ذكر أن وجوب الإحرام من المكان الذي انتهوا إليه عندما بلغ الصبي، عتق العبد، أسلم الكافر. قال وعنه رحمه الله: في الكافر يسلم يخرج إلى الميقات، فإن خشي الفوات أحرم من موضعه وعليه دم. وعنه أي الرواية الأخرى أنه يرجع أي الكافر فيحرم من الميقات، لكن لو خشي لضيق الوقت أن يفوته الحج فيحرم من مكانه، لكن يلزمه دم لأنه تجاوز الميقات أو لأنه لم يحرم من الميقات، ولكن الأول هو الأقرب وهو الأولى، وهو الذي أيضا يفهم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، فهو ينشئ ماذا؟ من المكان الذي هو فيه. قال والصبي والعبد في معناه لأنهم تجاوزوا الميقات غير محرمين. والصبي والعبد في معنى الكافر، هذا هو معناه بالنسبة لماذا للرجوع للميقات، ولكن الأولى والراجح هو الأول ألا رجوع. قال أبو بكر رحمه الله، يعني قد يسأل سائل فيقول: تقولون هذا أرجح، لو قدرنا إنسانا مثلا ماذا تجاوز الميقات ولم يرجع وعليه دم وحج ولا وعليه دم، ولكنه حج وأكمل حجه ولم يؤد الدم، حجه صحيح ولكنه آثم مقصر في هذا الأمر، فلا تظن أن هذا يؤثر على فساد الحج. الذي يبطل الحج هي أمور أربع الأركان: نية الدخول في النسك، الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، والسعي. هذه هي الأربع، مع أن السعي فيه خلاف. هذه هي التي، أما واجبات الحج فإنها تجبر بدم، ولو قدر أنه ترك واحد منها لما فسد الحج، على القول بأن المبيت بمنى لو لم يبت إنسان على القول بوجوب المبيت فيها لا يقال بأن حجه فسد. نعم. قال والصبي والعبد في معناه لأنهم تجاوزوا الميقات غير محرمين. قال أبو بكر رحمه الله تعالى: وبالأول أقول، وهو لكن أصح. أنا أقول الأولى بالمسلم إذا أراد أن يحج فليقرأ حديث جابر بن عبد الله الذي هو في صحيح مسلم، فإنه أعطانا صورة صادقة ناصعة واضحة جلية عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أجمل أن يحج الإنسان وفق حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيها مشقة بل هي فيها تيسير وتخفيف، فالإنسان يحج على ذلك المنوال وكل. فهذا الإنسان الذي يتخطى المفاوز ويتجاوز القفار ويعد المال وينفق أيضا النفقة ويتحمل المشاق ويترك الأهل والولد وعمله خلفه ظهرية، كل تلك الأمور وغيرها، مقبلا على الله معرضا عما سوى، عليه أن يؤدي فرضه على أكمل وجه وأحسنه، حتى يكون كما قال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. عندما تلدهم يكون قلبه أبيض ناصع ماذا كبياض اللبن كالورقة البيضاء اللامعة الصافية النقية. فهل ألا يحرص المسلم أن يكون كذلك، أن يرجع وقد طرح جميع ذنوبه وعاد إلى الله سبحانه وتعالى باستثناء الكبائر فإنه لا بد من التوبة منها؟ هذا أمر أعتقد أنه يريده كل مسلم. فعلى المسلم أن يحرص ألا يعود لبعض الأمور التي كان يقع فيها من اللف حول القبور أو الاعتقاد بأهلها أو طلب الشفاعة أو الخضوع أو الذل أو اعتقاد أنهم يشفون المرضى أو أنهم ينفعون أو يضرون. لا، فالذي ينفع ويضر إنما هو الله سبحانه وتعالى. فالإنسان دائما يلجأ إلى الله، فهو الذي يكشف الضر وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه. قال أبو بكر رحمه الله، أبو بكر هنا من الحنابلة، ليس أبو بكر الخليفة الراشد، إنما هو أبو بكر الخلال من الحنابلة. وبالأول أقول وهو أصح لما ذكرناه، رأيتم هذا، وبالأول أقول هو أن هؤلاء الثلاثة، أولئك الثلاثة، الكافر إذا أسلم بعد أن تجاوز الميقات، والصبي إذا بلغ بعد أن تجاوز، والعبد إذا عتق بعد أن تجاوز، قال الذي أقول وهو الأصح أنهم يحرمون من موضعهم، وهذا هو الذي قاله وهو الأصح كما قال رحمه الله تعالى. قال ومن لم يكن طريقه على ميقات فإذا حاذى أقرب المواقيت إليه أحرم. ربما ترون أنني يأخذ المساء الكريمة كريم، لأن الحج يحتاج إلى توضيح، يعني الحج يحتاج إلى توضيح والوقوف عند كل مسألة. وقد يرى الإنسان نفسه أنه يحج مرارا ومع ذلك لا يمكن أن يتقن كل مسائل الحج. وأيضا ربما ترى أن الإنسان من العلماء الأعلام ولم يحج لا ترى أنه يتقن الحج. ولذلك ابن القيم رحمه الله أخذ على ابن حزم وهو من العلماء الأعلام من الأئمة مسائل كثيرة أخطأ فيها في الحج. لماذا؟ لأنه لم يطبق الحج عمليا. ولذلك الحج تراه صعب، فإذا ذهبت وطبقته تراه أمرا ميسورا سهلا. نعم. قال رحمه الله تعالى ومن لم يكن طريقه على ميقات فإذا حاذى أقرب المواقيت إليه أحرم، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال لما فتح هذان المصران أتوا عمر رضي الله عنه فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنا شق علينا. قال فانظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق. رواه البخاري رحمه الله. إذن المؤلف رحمه الله تعالى تكلم عن مسألة أخرى، تكلم عمن يمرون بالمواقيت وأنهم يحرمون منها، وأن من يمر بالميقات فيجاوزه فهو بين أمرين، إما أن يعود فيحرم منه قبل أن يحرم ولا شيء عليه، وإما أن يتجاوزه فيحرم دونه أو يحرم ثم يعود إليه فعليه دم، على تفصيل معروف وخلاف كثير بين العلماء في هذه المسألة لا نعرض له. لكن قد لا يمر الإنسان بميقات فماذا يفعل؟ هل يعني يطالب بأن يأخذ يمينا أو شمالا وربما تطول به المسافة وتلحقه المشقة وربما تضيق به النفقة وربما لا تسعفه أيضا دابته أو سيارته، فماذا يفعل؟ هذه الشريعة كما قلنا بنيت على التيسير. فلما فتح الله سبحانه وتعالى العراق على المسلمين، لما فتح المصران فالله سبحانه وتعالى هو الذي فتحها للمؤمنين، ولكن المؤمنين هم الذين باشروا. لكن من الذي قدر ذلك؟ ها، فإن الذي قدر ذلك ويسره للمؤمنين وأعانهم عليه إنما هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله تعالى في فتح مكة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. طبعا لما فتحت أنتم تعلمون بأن الإسلام بدأ يغزو تلك البلاد ويمتد ضياءه، وأنه لم يتوقف بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أبا بكر سير جيش أسامة الذي كان قد جهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أخذت الفتوح في زمن عمر لأن وقت أبي بكر قليل لم يبلغ 3 سنوات، أما عمر رضي الله تعالى عنه فقد أتم 10 سنوات، فاتسعت الفتوحات في عهده، فتحت بلاد الشام والعراق ومصر، وهذه كلها يعني دخل كثير من الناس في دين الله. المهم أنه مما فتح قال المؤلف النصران، وكان مشهوران الكوفة والبصرة لما فتح المصران يعني الكوفة والبصرة على المؤمنين، شكى أهل ذينك البلدين إلى عمر إلى أمير المؤمنين، وكان أمير المؤمنين في وقته، أنه يلحقهم جور. ما معنى جور؟ ميل. ولذلك الله تعالى يقول ومنها جائر يعني مائل، فالجور هو الميل. ولذلك لما جاء بشير والد النعمان بن بشير بابنه النعمان وأراد أن يوصيله بخاصية عن أولاده بناء على رغبة أمه، سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل أعطيت كل أولادك أو هل منحت كل أولادك مثل ذلك؟ قال لا، قال لا تشهدني على جور. إذن الجور إنما هو الميل، فقالوا هذا جور يعني ميل بنا، فكوننا نأخذ ميلا ومسافة كثيرة إلى قرن المنازل هذا يشق علينا، وربما أيضا لا تسعفنا النفقات. فأجابهم رضي الله تعالى عنه بجواب مانع ماذا جامع، فقال خذوا حذوها، أي إذا وازيتم تلك المناطق خذوا حذوها. ومن هنا وقع خلاف بين العلماء، هل الذي وقت ذات عرق أهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أم عمر؟ وقد مر بنا حديث عائشة، وقلت لكم بأن حديث عائشة رواه عدد من أصحاب السنن وأحمد وغيرهم، وأن جميع طرقه لا تخلو من مقال، ولكنه بمجموع طرقه كما قال شيخ الحفاظ بن حجر قال بأنه يصبح حديثا صالحا للاحتجاج به. إذن هو صالح للاحتجاج به، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت ذلك. قالوا ويظهر أن عمر لم يعلم بتوقيت رسول الله، لأن عمر كغيره من الصحابة لم يحط بكل شيء، فوقت ذلك فجاء توقيته موافقا لتوقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا غرابة في ذلك من عمر، فقد قال كثيرا من الأمور وأبدى فيها، فنزل القرآن مؤيدا لرأيه، وقد ذكرنا ذلك في درس ليلة البارحة. إذن فأرشدهم عمر رضي الله تعالى إلى أنهم يأخذوا حذوة، وهكذا من يمر بالطائرة أو يمر بسيارة دون أن يكون عن طريق، إذا حاذى يعني وازى ذلك المكان يحرم، ولكن عليه أن يأخذ بالأحوط. ما هو الأحوط؟ أن يتقدم قليلا قبل الميقات، لأن تقدمك على الميقات ليس فيه شيء، ولكن تجاوزك للميقات فيه شيء، لأنك بذلك تكون قد تعديته. إذن وهذا كما قلنا علامة من علامات نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه وتعالى يطلعه على بعض الأمور، ومما أطلعه عليه أن هذا الدين سيمتد، وأنه سينتشر في آفاق الدنيا، وأن الله سيفتح على ماذا؟ على المؤمنين. ولذلك ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ كيف أنت إذا وجدت ماذا؟ كسرى، يعني إذا وجدت سوار كسرى، وأيضا حصل في زمن عمر وأعطاه إياه عمر رضي الله تعالى عنه. إذن الرسول أخبر بأمور ووقعت، وهو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، لكنه لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله تعالى لنبي قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وفي سورة ماذا قل أوحي إلي، بين أن الله سبحانه وتعالى أنه لا يطلع على الغيب إلا من أطلع من رسله على ذلك، فهذه خاصية يختص بها الله سبحانه وتعالى رسله، لأنهم يبلغون عن الله سبحانه وتعالى. فتلكم الأمصال لم تفتح، فلم يفتح الشام في زمن رسول الله، وكذلك العراق ولا مصر، ومع ذلك أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عنه، وحتى اليمن لم يفتح منه إلا القليل، ومع ذلك حد رسول الله صلى الله عليه وسلم مواقيت مكانية لأهل تلك البلاد ولمن كان خلفها. وقد أنعم الله سبحانه وتعالى على المؤمنين، وانتشر دين الله وامتد في آفاق الدنيا، واستضاء به الناس واستظلوا بظله الوارف، ولا شك بأن سعادة العالم كله إنما هو في هذا الدين الإسلامي الحنيف. قال رحمه الله: ولأن هذا مما يدخله الاجتهاد والتقدير، فإذا اشتبه على الإنسان صار إلى اجتهاده فيه كالقبلة، فإن لم يعلم. يعني مراد المؤلف أن الإنسان إذا ما مر بميقات فإنه يبذل الجهد في محاذاته، وقد يقصر وهو مجتهد ولا لوم عليه فيه، كما أنك إذا كنت في مكان واختفت عليك أدلة القبلة فإنك تجتهد، وهذا حصل لرسول الله وأصحابه، فإنه اجتهد وكل صلى على حسب اجتهاده، ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. لكن المهم أنك إذا اجتهدت في أدلة القبلة إذا كانت واضحة، لا يكفيك أنك لا تعرف وغيرك يعرف، تقول أنا لا أعرف أدلة القبلة ومعك شخص يعرف، أو أنت قريب من قرية ولا تسأل، هذا لا تعذر بسببه، لابد أن تسأل. لكن إذا كنت في مكان منقطع ولا تعرف أدلة القبلة، أو تعرفها ولا يوجد علامة، ماذا؟ الجوء ملبد بالغيوم، كيف تعرف العلامة؟ إذن أنت ما عليك إلا أن تجتهد. نعم. قال: فإذا اشتبه، قال: فإن لم يعلم حذو الميقات احتاط فأحرم قبله، لأن تقديم الإحرام عليه جائز وتأخيره حرام. سيأتي الكلام عن هذه المسألة، هل يجوز أن يتقدم الإنسان على الميقات المكاني؟ لا شك بأنه لا أحد يقول بأن الحج لا يصح، لا، ولكن يختلفون حكم ذلك، بعضهم يقول يحرم وبعضهم يكره، مع اتفاقهم على ذلك، لأن بعض أصحاب رسول الله فعلوا ذلك.